بنا عايزين نشوف حل الموضوع اللي احنا ودول سبيل على سبيل الاجتماع وسبيل الانفراد مين اللي بيسدد لا الواحد يقول نفعنا الله ربه وقال على سبيل الاجتماع وعلى سبيل الانفراد مش مين اللي بيسدد ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه قال يا بنا قد يكون راوي ضعيف لبعض الشيوخ ضعيف لبعض الشيوخ فيخالف يعني قرر الامام البخاري بالزور احاديث كثيره صحيح ولكن هل خرج البخاري في صحيحه لسفيان بن حسين الواسطي عن الزهري قلنا لا ليه؟ لأن سفيان ابن حسين الواسطي ضعيف بالزهري ضعيف بالزهري بل يخرج البخاري في صحيحه من حديثه عن الزهري من حديث سفيان ربنا بله وسائل ما هي سفيان ابن حسين الواسطي ويعتبر في نقاط يعني عاوز صاد 260 في السطر اللي قبل الاخير اللي قبله يعني وجعلها تفيد العلم النظري تلقي علماء الامه لها بالقبول وجعلها تفيد العلم النظري تلقي علماء الامه لها بالقبول لماذا لم تقل العلم الضروري 260 في السطر الثالث قبل الاخير الثالث قبل الاخير يعني لماذا لم تقل العلم الضروري بس خلي بالك ايوه العلم النظري والعلم الضروري اصل خلي بالك حضرتك الموضوع مهم جدا تجد اناس كثيرين ابسط حاجه اقول هذا الخبر الاعجابي الخبر الاعجابي يعني لا يعمل به ممكن نظره به حتى الوقت يقول ان الشيخ اسماعيل قال عن حديث من بدله انه قتلوه هذا الخبر احد اخوانا اذا اردت ان تبحث مساله فلابد ان تجمع في هذه المساله ادله القران والسنه ولا تكتفي بحديث واحد وقد تكون المساله متواتره تواترا لفظيا تواترا معنويا مثل عمل القبر ده تواتر، تواتر معنوي، وحديث موضوعات كثيرة تواترت تواتر معنوي. قد المرتد لم يذكر حديث واحد بسند البخاري، مع ان الحديث بسند البخاري كامل لاسباب المسألة او القضية، ولكن احاديث كثيرة غير هذا الحديث، في احاديث اخرى غير هذا الحديث. لو جمعنا هذه الاحاديث واضفت اليها ان ابا بكر الصديق قال للمرتدين ضد القضية المتواترة، صار يعني بيحنا عندنا حديث من بدل دين او مقتول، حديث كنت عن قاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فاذا قالوها عصوا مني دماءهم واموالهم. حديث لا يحل لنا مسلم الا بثلاث، سيد الثيب الانسان ونفس النفس والمراد بدينه التالي بالجماعه، هذا حديث. حديث عثمان أشرف عليهم وهو بحصار رضي الله عنه، فقال لماذا تقتلونني؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. فهذا القاضي المضل يقول إن الشيخ شدود هذا خبر أحد، خبر أحد. لما نجمع الحديث كله لابد يا اخوانا يعني أهل السنة وفقوا في الوصول إلى الصواب. لماذا؟ لأنهم نظروا في أدلة القرآن القرآن الكريم والسنة المطهرة نظرة كلية، استنبطوا الحكم الأحكام من مجموع أدلة القرآن الكريم والسنة المطهرة. الذين خالفوهم وقعوا في خطأ منهجي، حيث أخذوا بعض الأدلة واستدلوا بها على ما ذهبوا إليه تاركين الأدلة الأخرى، فوقعوا خطأ يسموه خطأ، هذا خطأ من منهج الاستنباط. خلونا يا اخوانا العلم النظري والعلم الضروري. العلم النظري متوقف على النظر والاستدلال، ولا يعرفه الا العلماء يعرفه ليه، انما العلم الضروري الواحد اقل من الاثنين، ذراع الانسان اقل من الانسان، الكل جزء اقل من الكل، ليه اسمه علم ضروري. علم ضروري يعني يعرفه الناس جميعا حتى الذين ليسوا من اهل النظر. يعني لو سالت انسان يعمل نجار او حداد او فلاح وقلت له الواحد اكبر ولا الاثنين؟ لا الاثنين، صح ولا ايه؟ فالعلم النظري هذا متوقف على النظر واستدلال، لا يعرفه الا اهل الاتصال. زي ما قلت كما قلت نجمع الأحاديث في الباب الواحد وننظر إليها نظرة كلية، يعني هذا أمر يعرفه السؤال الأعظم للمسلمين. لا نخضع لسنة العلماء، وأبسط حاجة يقول لك هذا خبر أحد. أنا كنت أناقش رسالة في خالد جامعة الأزهر، فأنا اتكلمت عن السنة ومش السنة، فأنا عضو اللي اتناقش معاه جه قلت له طب أقول بقى لإخواني في الكلام والله بس انت تقول لي خلاص بقى من الكلام اللي عمالين يشوطوا في السنه. والله وهذا الرجل ليس متخصص في السنه ولكن له قراءات. قول لي كده، قال لي والله الكلام اللي انت قلته كلام جيد بس يبقى اقول لاخواني علشان هو بسبب المشاكل يعني كل حاجه هذا خبر احد. طب خبر احد يا فندم، هل هو محتفل بالقرائن؟ يعني غير محتفل بالقرائن مش في خبر الأحكام المختلفة للقرآن؟ واحنا اتكلمنا عنها يفيد ايه؟ العلم، يفيد العلم. طيب واحد هم يقولون هذا خبر الأحكام خلاص؟ يعني خبر الأحكام لا يعتمدونه في استنباط الحكم الشرعي. واحد بقى حضرتك، طيب ماذا تقولون حين يقول الناس قال أفلاطون؟ أفلاطون ده الكلام، مين هو أفلاطون؟ أنا عايش في من أين أتيت في هذا الكلام؟ التاريخ، التاريخ الإنساني. تعالوا هنا في المقدمة قلنا الذي يشكك في نسبة السنة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشك بالنسبة إلى أبيه وأمه وإلى ويشك في تاريخ الإنسانية من أوله إلى آخره. ففي فرق بين العلم النظري يعني نعرفه على الاختصاص. طب هل هذا الكلام كان موجود في التزام الصحابة قبل ولا ما كانش موجود؟ كان موجود في زمن التابعين ولا ما كانش؟ الاصطلاحات هذه الاصطلاحات تقسيم الاحاديث او الاخلاق الى متواتر احاديث كان موجود. وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم استنى في مبحث المتواتر من الاحاديث قال صلى الله عليه وسلم رسله واحدا بعد واحد الى الافاق اللي في مصر قبل النبي بتاع وراح ملك الروم وراح ملك الفرس كان واحد ولا كان كثير؟ واحد. كان يحملون الاسلام ام لا يحملون الاسلام؟ صحيح. كان خبر هؤلاء ملزم لمن بلغهم ام لا؟ ملزم. يعني ارسل معاذ بن جبل الى اليمن وارسل فلان الى كذا وارسل كل انسان الى الجهه التي كان معروفا فيها. فكانوا يحملون لهم ايه؟ كانوا يحملون لهم الاسلام عقيده عبادات معاملات اخلاق كلام صح ولا مش صح؟ يعني معاذ بن جبل لما ارسل الى اهل اليمن وكل حاجه قال ده خبر احاد خبر احاد خبر احاد خبر احاد يعني ايه؟ هل هو مختلف بالقرائن ام غير مختلف بالقرائن؟ والكلمه التي يسال عنها هذا الاخ كل الاحاديث التي خرجها البخاري ومسلم في صحيحين باستثناء الاحاديث المنتقله عليهم تفيد العلم. تفيد ايه؟ العلم. باستثناء الاحاديث ايه؟ صد 312 بالنسبة بالنسبة للتعليق قضيتك في قول يحيى بن معين في سويد مبالغة شديدة. هو بالنسبة أنا يعني وجدت أن يحيى بن معين تكلم في سويد عندما روى حديث من عشق فعفى فكتم فمات فهو شهيد. فعندما سمع يحيى بن معين هذا الحديث قال هذا الكلام. فعلى يستحق سويد هذا الكلام يعني. أولا لابد أن تنظروا إلى حال هذا اختلط رجل. هل هو قال هذا تعامل الكاتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا امر يا رجل تقرر به السن. الامام مسلم روى عن سعيد بن سعيد قبل ان يختلط. طيب الرجل اختلط. هذا الامر الثالث مع احتمال انه اخطا. كل انسان يخطئ في روايته او في حكم يقتل. وأن الأمر كذلك ما جاز لعقل أن يتكلم وما جاز لعقل أن يحدث لأن الخطأ أمر من لوازم البشرية. فكان كان فيه مبالغة شديدة من ناحية ابن معين يقول لو كان عندي فرس عمر لغزوته أنا لا يجوز لا يليق أبدا بحال من الأحوال. هذا لا يليق بحال من الأحوال حتى الإخطاء الإنسان كذب المؤتد يستتاب قبل أن يقام عليه حد الرد. فتزاع عنه الشبه وقال له لماذا تقول كذا وكذا تدفع عنه هذه الشبه قبل كل شيء. فإن رجع خلاص انتهت المسألة. فهذا كلام من يحيى بن معين به مبالغة شديدة. 370 370 أيوة. تقييم موضوعات يا أخواننا مهمة جدا الرشد إيه؟ ايه اللي كنت نصر عندي؟ بالنسبة انا من الوقت يعترض على تعريف الخطأ. لا سيئة من تعريف تنميس الوقت. تعريف الخطأ. مسألة مهمة ايه؟ مسألة مهمة جدا. وفي مسائل كثيرة مهمة في هذا الكتاب يعني لا صفحة 304 هل يلزم من تخريج الإمام البخاري ومسلم أو أحاديثنا كبار في صحيحين تصحيح كل ما خرج لهذا الراوي خارج الصحيحين؟ والله لقد كنا قرات هذه المساله في مدنه تنبيه فيها الكلام ما يصح يصدر عن الانسان ابدا انه كان محكما هذا شيء من ذلك. في مسائل مهمه فاحنا عايزين قبل ان نصلي ان شاء الله نقرأ هذه المسائل معه. هل يلزم تخريج الإمام البخاري ومسلم أو أحدهما جرار في صحيحه تصحيح كل ما رواه تصحيح كل ما خرج لهذا الراوي خارج الصحيح؟ أيوه يعني قد الإمام البخاري خرج للزهد فينزل من ذلك تصحيح كل الاحاديث التي يرويها الزهري خارج الصحيح. يعترض حديث في مسند احمد، حديث في سنن ابي داود، في سنن الترمذي. في مساله مهمه جدا، بمعنى ان يفترض هذا الحكم في كل احاديث هذا الراوي، يعني اللي افترضوا يا اخوانا ان الزهري له 1000 حديث، له 1000 حديث نفترض كلمه يعني، خرج له البخاري ومسلم 100 حديث، خلاص؟ 100 حديث، هذا توثيق عملي من البخاري ومسلم بالزهري. ولكن بقية الأحاديث التي رواها الزهري في خارج الصحيحين تصحح أم لا تصحح؟ هذه هي المسألة. تمام الموضوع هذا؟ طيب، كل إن شاء الله. الأصل في حديث الراوي الفقه الصحة، فيؤن الإنسان مهما على قدره. الأصل في حديث الراوي الثقة أنه إيه؟ صحيح. ولذلك قلنا في الواقع إذا درست إسناد حديث فوجدته صحيحا لا تعد التصحيح، لأن الأصل أنه صحيح. الأصل أنه إيه؟ صحيح. إنما مت يعني لا تقول هذا حديث صحيح لأن إسناده متصل ورواته اتفاق وكذا وكذا. لا. ليه؟ لأن الأصل صحيح. فبالتالي إن فيه راوي موصوف بخفة البصر صدوق، نقول هذا حديث حسن تذكر السبب، هذا حديث ضعيف تذكر السبب. ليه؟ لأنك خرجت عن الأصل. يبقى الأصل في حديث الراوي ثقة أنه إيه؟ صحيح. صحيح، هذا هو الأصل. فلذلك لا تعلل الحكم على الحديث الصحيح، إنما تعلل الحكم على الحديث إذا حكمت عليه غير الصحيح، حسن أو ضعيف أو كذا. غير أن الإنسان مهما علا قدره وارتفعت منزلته وبلغ القيمة في الضبط والإتقان وكان من المرتبة الأولى من مراتب التعليم لا يسلم من الخطأ والسهو والنسيان، فقد يهم في بعض حديثه. لذلك لم يقبل العلماء كل ما حدث به الثقات، فيجتنب العلماء من حديث الثقة ما خالف فيه من هو أوثق منه. لذلك شرط العلماء لصحة الحديث سلامته من الشذوذ والعلات القادحة كما سبق وكما سيأتي في باب الحديث الضعيف إن شاء الله تعالى. كما لا يلزم من كون الراوي ضعيفا أن يرد كل ما يرويه كل ما يرويه، ففيما يروي الضعيف نسبة من الصواب. نعم، الراوي ضعيف يا فندم عنده نسبة خطأ 60%، يبقى عندي نسبة صواب كام؟ 40%. ما دام ان عنده نسبة صواب حتى 30% 20%، يبقى 20% اختار ما روى 100 حديث، روى 100 حديث اخطأ في 80 حديث، يبقى عنده ايه؟ 20 حديث. ولذلك لا يلزم العلماء لأن هذا الحديث لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا وجدت قرينة في المروي تدل على أنه ليس من كلام النبي مع تفرد راوي كذاب ثبت عليه الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يلزم من تفريد الإمام البخاري ومسلم أو أحدهما لراوي في صحيح أحاديث أن يحكم على كل ما رواه هذا الراوي خارج الصحيحين بالصحة، وذلك الآتي: أولاً، إذا خرج الإمام البخاري والإمام مسلم لراوي في الأصول أي في أصول الأموال فهذا توثيق عملي لهذا الراوي، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون كل ما يرويه هذا الراوي خارج الصحيحين أو أحدهما صحيحاً. يعني ايه قلنا اصول الاموال؟ احنا عندنا الاصول، عندنا الاصول، عندنا المتابعات، عندنا الشواهد. الاحاديث التي بالاصول متمكنه اكثر من الصحه. الاحاديث التي بالشواهد وبالمتابعات قد تكون اقل. زي ما امرت لكم مثلا، قلت في كليه من الكليات قالت انها ستقبل الطلاب المصريين على 90%. قبل هذه الكلية مع الطالب، هل هؤلاء المئة سواء؟ في واحد حصل الجميع قد تحقق به الحد الأدنى، وهو 90%. ولكن تاجر من الخضار واحد جاب 95، واحد جاب 100%، واحد جاب 98. ففي تفاوت ولا مفيش تفاوت؟ طيب كل الطلاب لو حفظ فيهم الحد الادنى من الحد الادنى من الصحه، الصحه متوفر في كل هذه الاحاديث، متوفر في كل هذه الاحاديث. وممكن بعض لو فصلنا الاحاديث عن بعضها ممكن تجد ان حديث لم يصل الى درجه الصحه بل هو حسن لذاته. وما يصل الى درجه الصحه في المتابعات والشواهد. المتابعات والشواهد يا اخواننا خلي بالكم الموضوع مهم جدا، لا يلزم ان تكون المتابعات والشواهد القويه للحديث في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، قد تكون في مسند احمد في اي كتاب من كتب السنه. وليس كما يقول الكذاب الضال المضل ان الامام ابن حجر قال لابد ان يكون للحديث شواهد ومتابعات في نفس الصحيح. هذا كذب وافتراء، كذب على الحافظ ابن حجر، لان هذا يبطل كثير من الاحاديث. لما المتابعات والشواهد يا اخواننا ليست منحصره في كتاب بعينه، ولكن في كتب السنه كلها، لان هذه الاحاديث مصدرها واحد وهو الوحي. مصدرها واحد وهو ايه؟ الوحي. فيجب ان ينظر اليها نظره كليه. وزي ما قلت يا اخواننا عند استقرار الحكم الشرعي لابد من جمع الادله في الباب. أولا أدلة القرآن وأدلة السنة المطهرة. ليه؟ لأن هذا الكلام وحي أوحاه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. أنزل عليك إيه؟ الكتاب والحكمة. والحكمة غير الكتاب، لأن العرف يقتضي التغاير. والمراد الحكمة هي إيه؟ وقل وأنزل الله، هي إما بوحي الجلي أو بوحي غير الجلي كما تعرفون. يعني هي السنة إما بوحي الجلي جاء جبريل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو بوحي غير الجلي. وحي غير الجلي له صور كثيرة جدا، وهي بمجموعها أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه من قبل الله عز وجل في إقرار الله أقام نبيه على ما قال وعلى ما فعل. رقم واحد، قد يكون الحديث الذي رواه هذا الثقة خارج الصحيحين مما أخطأ فيه هذا الراوي، فيكون شاذا أو معللا. أيوه، الكلمة فانا حد يفكر من الكلمة حسب إيه؟ نتكلم عن أحاديث خارج الصحيحين. لأن الراوي وإن بلغ قمة الضبط والإتقان ففيما يروي نسبة من الخطأ، فالسهو والنسيان والخطأ أمور من لوازم البشرية، لذلك لا يصح أن نبادر فنحكم على كل أحاديث الراوي الذي خرج له في الصحيحين أو أحدهما بأنه صحيح، اعتمادا على أن الإمامين البخاري ومسلم أو أحدهما قد خرج له في صحيحه، لاحتمال أن يكون الحديث الذي رواه هذا الراوي الثقة خارج الصحيح شاذا أو معللا أو مضطربا إلى غير ذلك. ومن المعلوم أن الحديث الشاذ إسناده متصل ورواته ثقات، وكما يقول الشذوذ والعلة في المتن يكونان في الإسناد أيضا. قال حافظ ابن حجر اخواني الكلام ده فانا مش هقوله، يعني قد يقول الحديث فيه شذوذ او علم وهذا يخرجه عن حد صحيح. اقرا رقم اثنين. هو في فرق بين رجال البخاري في الاصول وفي اي في خرج البخاري خرج لرواه في الاصول اصول الابواب، وخرج لرواه في الشواهد والمتابعات. الرجال بس خلي بال حضرتك اياك ان تعمم هذا الحكم. وخرج وفي البخاري احاديث معلقه. طيب هل هذه الاحاديث التي علقها البخاري رواتها يعني ليسوا كالذين خرج لهم البخاري الاصول؟ لا، ده منهم حكمه مثل الشافعي خرج لهم معلقه، وغير الشافعي. بس احنا بنتكلم بالنسبه للعام الاغلب. العام ايه؟ الاغلب. يعني لا تعامل قضيه ان الذين خرج لهم البخاري في الشواهد والمدرعات اقل من الذين خرج لهم في الاصول. ليه؟ لان ممكن يكون الشاهد او المتابع فيه راوي يعني برد ضبطه واتقانه 95% او 90%، انما هو اللي ينزل عن طريق ايه؟ الصحيح. يقولنا الذين وذلك الشيخ الألباني رحمه الله رحمه من زكاة وزعة لما فصل تحديث الحديث الصحيح في سنن الترمذي عن الحديث الضعيفة أبان عرضه. يعني هو الإمام الترمذي لما صنف الكتاب صنفه على أبواب الفقه، يعني نقول هذه هذا العنوان أو هذه المسألة أدلتها كذا وكذا وكذا، فهذه الأدلة تتعاون مع بعضها تعضد بعضها بعضا. ففصل لما فصل بقى الحديث الصحيح عن الحديث الضعيف ظهر عوارض الحديث ايه؟ الضعيف. ممكن ان تكون الحديث الضعيف هذه شواهد ومتابعات للحديث الصحيح. ظهر ايه؟ ظهر ضعفهم. يعني العرب مثلا الامراه دي كانت مترحم عليها الغنى وخرجت له جهود تذكر فتشكر رحمه الله رحمه الله واسعه، لكن بعض الناس يعني ينظر الى غيره على انه معصوم. هذه الازمه ليست لاحد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا لو انه يعني لو ان كل انسان الف كتاب واخطا فيه فحمل عليه الناس ما جاز لعرض الانجاب. صح ولا ايه؟ لما يعني هذه كثره السائل اشترى على كم معصوم؟ على كم اعمال؟ أعملها للأطراف افترض إن هي 50 في 80، اللي في الوسط 20 في 30. 20 في 30 دي تحمل جزء من الثقل ولا لا؟ لا. لو إن أنت وصلتها تقول إيه؟ يظهر ضعفها، إنما ينظر إليها مجتمع. فينظر إلى الأحاديث في بابه، الأحاديث ينظر إليه في بابه. نعم. ممكن ياتي في الشباب والجماعات إمام كبير. أنا أقصد أن تكون مصري ممكن يتحقق الشرط في غير الإمام. ممكن يكون مثلا عنده إمام حافظ الثقة والكلام ده بس مش تحقق الشرط إن هو قدمه في الأصول. ده في ناس في شوارع المدرعات اقوى من الناس في الاصول. يعني ما تعملش الاحكام، لان هو يا اخوانا في ناس متخيله كده ان الامام البخاري اغلى من هؤلاء الرواه وقدمهم كما يحب ويشتهي. لا، هذا ما وقع له مرويا بهذه الطريقه. يعني هل الامام البخاري هو الرد المبرر؟ لا، الاحاديث هذه مسموعه للامام البخاري من هذه الطرق. من هذه الطرق. قد يكون الحديث يعني ضعيفا ولكن في هذا الباب قد يكون اصم ما يروى في هذا الباب. يعني قد يكون الحديث يعني في هذا الباب يعني ضعيف. قد يكون الحديث ضعيف ولكن يعمل به في بابه. يعمل به في بابه. يعني افترض الموضوع في التغيير والتغيير. يعمل به في بابه. عند ظهور الخطأ والنسيان من الوزن البشري. نفترض ان البخاري خرج من الحديث في اسناده 5 رواه او 4 رواه. الراوي الاول يبطل بنسبه طب الراوي الاول راوي 100 حديث. اخطا في حديثه. يبقى نسبه طب كام؟ 98. وواحد ثاني 99. وواحد ثالث 97. ما في خطا ولا مش خطا؟ في خطا. في خطا. صح كده؟ طيب مين يجيب على هذا السؤال؟ تلقي الأمة بالقبول لهذا الكتابين ينفي ما قاله يعني. فالاقتراض اقتراض النبي مش دول. أيوة الله عليك. هذه مسألة لم تجب عن تذهان العلماء. فكرين ما كنا من كان مقصود خلص صحيح وغيره من بيه نمتو فاسح نمتو اليقين من نعو وكذا. أيوة لا يلزم من اتصال الإسناد لغض هو أن يعمل أحد بالصح يعني طلع عند إسناد متصل وفي اتقال هذا إسناده صحيح. طب المال هل هو صحيح؟ أليس صحيح؟ لابد أن يكون سالما من الشذوذ والعلم. أنا قلت لكم ننظر هل لهذا المد معارض للكتاب والسنة أم لا؟ الكلام هناك ونشوف هل فيه ولا مفيش؟ وإذا عن ذلك محكم الحديث ظهر فيه معارض، طب هل ممكن الجامع ولا مش ممكن؟ يظهر عن ذلك إيه؟ اختلاف الحديث، معرفة التواريخ، معرفة الشاذ، ومعرفة المحفوظ، مش كده ولا كده؟ يبقى إخوانا العلماء لم يغفلوا عن هذا الجانب. ايضا يقولون الحكم على الرواه هذا من عمل البشر، ومن الممكن ان يكون اخطاوا في حكمهم على الرواه فصححوا ما لا يستحق التصحيح. فيبقى ايه رايكم؟ مين يجاوب على المساله دي؟ الواحد ممكن يكون مفهوم بخطا، اما قلنا الحكم على الراوي يؤخذ، الحكم صار الراوي يؤخذ بمجموع اقوال اهل العلم ولا يؤخذ في الراوي بقول امام واحد على قبره وارتفعت منزله. مهما كان هذا الرجل، مهما كان هذا الامام، قال الراوي كلامه. شفنا كده يا اخوانا؟ يبقى اذا موضوع ان يقع قضى وسام وكذا وكذا ويحكم على حزب الصحه، قلنا هذا مندفع بماذا؟ قلنا لان العلماء شرطوا من الشروط ما يؤمن هذا الجانب، فشرطوا بصحه الحديث ان يكون سالما من الشذوذ ومن العله القادحه، وايضا احتاطوا في موضوع الحكم على الراوي، او الحكم الصحيح على الراوي يؤخذ من مجموعه اقوال اهل العلم ولا يؤخذ في الراوي بقول امام واحد، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. الأمة في إجماعها معصومة من الخطأ. فلم يجتمع العلماء على تضعيف ثقة ولا على توثيق ضعيف. الأمة في إجماعها معصومة من إيه؟ من الخطأ. هذه المسائل يا إخواننا كانت في أذهان العلماء، وإلا فلماذا صنفوا كتب العلال؟ في يقول اسمه رقم اثنين، قد يخرج الامامان البخاري ومسلم او احدهما لراو من روايته عن بعض شيوخه لانه ثقه فيه، ولا يخرج له او احدهما عن بقيه شيوخه لانه ضعيف فيه، مع ان هؤلاء الشيوخ الذين ضعف فيهم هذا الراوي قد خرج لهم البخاري ومسلم او احدهما في الصحيح من روايه غير هذا الراوي عنه. مثال ذلك مثال ذلك عباد بن عوام بن عمر ابو سهل الواسطي، قال ابن معين وابو حاتم ومجلين وابو داود والنسائي ثقه، وقال ابن سعد ثقه وكان يتشيع، وقال الاسد مع احمد مضطرب الحديث. وعن سعيد بن ابي عروبه، نعم مضطرب الحديث عن سعيد بن ابي عروبه، قال الحافظ بن حجر ثقه لم يخرج له البخاري من روايته عن سعيد شيئا. شفتوا هذا الراوي ضعيف في مين؟ في سعيد بن ابي عروبه فقط. طيب هو ثقه في بقيه شيوخه، فالبخاري خرج له من روايته عن شيوخه الثقات، شيوخه الذين هو فيهم ثقة، يخرج له عن سعيد بن ابي عروبه لانه ضعيف فيه. نعم. واحتج به هو الباقون من الثانيه، خرجه له الائمه السته مدى سنه 85. نعم. طيب. يقول المثال الثاني روايه ابي محمد سفيان بن حسين الواسطي عن الزهري. مثال ذلك رواية أبي محمد زميان بن حسين الواسط عن الزهري. فاحتج الإمامان البخاري ومسلم بسفيان بن حسين الواسطي على صورته الجواد، كما احتج البخاري ومسلم بالزهري على صورته الجواد، ولم يحتج البخاري ومسلم برواية سفيان بن حسين عن الزهري لأن سماعهم للزهري ضعيف دون بقية مشايخه. وكذلك رواية هشيم عن الزهري ورواية همام عن ابن جريج. في تراجم من الناس اللي بيجوا يروحوا. نعم. تحفظ التراجم دي. نعم. قال الحاكم السيوطي. لا خلاص لا. نعم. قلت رقم ثلاثة. طيب. رقم ثلاثة. قد يكون البعض طرأ على بعض الرواة الذين خرج لهم في الصحيحين أو أحدهما بعد تخريج صاحب الصحيح لهم. اختلاط تغير يعتري الشخص يضعف معه حفظ، اما لان مصيبه نزلت به لم يحسب لها عقله او ان كتب اختلطت واختلط حضرتك. ولكن هل افترض الانسان اختلط في هذه العمر هل تقبل رواياته على الاطلاق ام ترد على الاطلاق؟ نعم. هل هذا المختلط هل كان بعد الاختلاط ان يعني كنت تحصل من الناس لما يقدر بها السن يقوم تتدخل الامور بعضها؟ بس هذا درجات متفاوته، درجات ايه؟ متفاوته. فينظر هل هذا الراوي حدث بعد الاختلاط؟ فكثير من الرواه لما حدث لهم ذلك منع من التحديث، كما يحدث عندنا لما الناس تدرك ان الرجل او البعض أصبح تصرفاتها غير طبيعية يحول بينها وبين مجالسة الناس. خلاص كده صح؟ طيب افترض أن هذا المختلط لم يحدث في حال اختلاط، لم يتأثر حديثه باختلاطه. صح كده؟ طيب افترض أنه حدث في حال اختلاطه. حدث في حال اختلاط. يبقى ما روى عنه قبل الاختلاط لم تتأثر بالاختلاط. صح ولا إيه؟ طيب. الراوي عنه في روى عنه بعد الاختلاط، في روى عنه قبل الاختلاط، وفي روى عنه قبل وبعد، قبل ايه؟ وبعد. الذين روى عن الراوي المختلط قبل وبعد ينظر ان تميز حديثهم عن هذا الراوي قبل الاختلاط من حديثهم عنه بعد الاختلاط ام لا؟ فان تميز فالميز ازاي؟ يقول حدثني فلان في سنة 250 أو سنة 200 معلوم أنه اختلط في سنة 250 أو حدثني فلان في مصر معلوم أنه اختلط بعد خروجه من مصر. فمن يفهم كده؟ فالاختلاط هذا هل يرد به حديث الراوي على الإطلاق؟ لا يرد به حديث الراوي على الإطلاق، ولكن ينظر إلى الحال هذا المختلط، وهل كان اختلاطه فاحشا أم كان بسيطا إلى غير ذلك؟ نعم. رقم 4 قد يخرج الإمامان البخاري ومسلم أو أحدهما لراو من رواية بعض تلاميذه عنه، وليس لكل من روى عنه، لأن هذا الراوي اختلط في آخر عمره. فيخرج له الإمامان البخاري ومسلم أو أحدهما من رواية من روى عنه قبل الاختلاط أو من رواية من تميز حديثه. تميز حديثه يعني راوي روى عن الراوي بعد قبل وبعد، لكن تميز حديثه عنه قبل حديثه عنه بعد الاختلاط، حديثه عنه قبل الاختلاط مقبول وبعد الاختلاط لا يتوقف فيه، توقف فيه، لأن ليس معنى أنه اختلط أن الخطأ تضرر إلى كل ما حدث به، فيوم أن توقع على روايته أم لم يتابع. يعني الرواية بعد الاختلاط لا ترد بالمقال؟ لا، نتوقف فيها إلى أن يتبين الحال، أنه وجدنا لهذه الرواية متابع أو شاذ. السلام عليكم. وعليكم السلام. واحد أبو تابع واحد الشيخ الاكتفاء بالمتابع والشاهد بالروايه اللي فيها رواه ضعيف او لم يتميز كان من الممكن ان نستغني للشاهد والمتابع ولا نفرق هذا الحديث الذي فيه هذا الراوي المتكلم فيه. أحسنتم؟ الجواب عن كده تقولوا إيه؟ المتابع والشاهد ليس على شرط الإمام المسلم. لا، يقول إن كثر أو الطرق والأسانيد يقوي بعضها بعض. فأنت إذا جمعت حديث سويد بن سعيد وأتيت له الشواهد والمتابعات، الشواهد والمتابعات تدل على أنه لم يخطئ في هذا الحديث، ودليل أنه توبع على هذا الحديث الذي قبل له في الصحيح. واخد بال حضرتك؟ وبعدين شوية بن سعيد ماذا حدث عنه الإمام مسلم؟ الإمام مسلم قابل له ما توبع عليه، هذه واحد، وهذه كافية لرد هذا الكلام من أوله. هذا الأمر الثاني، خرج الإمام مسلم سويد بن سعيد قبل أن يغتبط، يعني ما رواه عنه الإمام مسلم كان قبل الاختلاط. أمر ثالث، قد يخرج الإمام عن المنهج الذي ألزم به نفسه بضرورة اقتضت ذلك. هو الإمام مسلم يقول كيف كنت أصل إلى نسخة حفص بن ميسرة إلا أن نويها من طريق سويد بن سعيد. يبقى في كان أولا قبل الإمام، يعني الإمام مسلم خرج له ما توبع عليه، فده المسألة. الأمر الثاني خرج له قبل الاختلاط، روى عنه قبل الاختلاط. أنا ماذا روى عنه قبل الاختلاط؟ المشكلة الفكرة، إنما لابد إن إحنا نكرر ونعيد ونقول كلام عرب ومعلش. حتى المتابعات مش فيها فائدة للنص، لكن فائدة إحنا المجموع الأسانيد والطرق. كان عندي حديث ما هو رسالة أسانيد، لو أنا أحمد الإسناد يزداد قوة يزداد ضعف، يزداد ضعف، إنها مجموع الطرق تؤدي إلى أن هذا الحديث صحيح. فهمتم؟ وفي ترجمة هنا لسويد بن سعيد كبيرة إيه؟ شوف أستاذ اسمع، أنا في نهاية الترجمة قلت سويد بن سعيد صدوق وحديثه هو حسن قبل العمل الذي أصابه، أما ما حدث به بعد العمل فيتوقف فيه ويضمر هل تابعه غيره على روايته أم لا، فإن المتابع عليه فهو ضعيف. وقد في كم تلم وقد خرج الإمام مسلم سويد بن سعيد فيما توقع عليه لا فيما تفضل به. وفي ذلك ما قلنا قل يا نقرأ خمسة ولا اي يقرأ يا شيخ خمسة؟ نعم. يبقى سمعني الإمام مسلم من سويد بن سعيد كان قبل ايه؟ أن يصيبه العمى، وإلا المشكلة ده يعني المشكلة جاءت بعد العمى. طب الإمام مسلم روى عنه قبل ايه؟ يبقى الموضوع انتهى ولا ما انتهاش؟ رقم ستة طب الراجل الشيخ ده بيقول هم ما كانوش يعرفوا كده في حد يا اخي جمع في شيء في حد كل واحد يحكم بحسب علمه، يعني انت عايز تقول الوقت ايه زي العوام ما بيقولوا، يعني هو انت احسن منه، انت احسن منه، بس ما فيش انسان جمع في كل شيء. واحنا قلنا ان الحكم الصحيح على الراوي يكون ايه؟ يعني شويه بن سعيد وثقه بعض العلماء ام لم يوثقوه؟ وثقوه. طيب لماذا تغض الطرف عن هذا التوثيق؟ وتنظر الى الجرح. وبعدين خلي بالك ان اجتمع فيه جرح وتعديل. خلاص؟ والجرح هذا ينقى بعد العمد. بعد العمد. يبقى انتهت المسألة للاستثناء. هو العمل ليه علاقة باللي حصلته يعني ولا هو دي حاجة تانية معاه؟ هو تقدم بيه العمر، عاش 100 سنة، فلما كان يعتمد على كتابه، في رواية على كتابه، لما عمل أصبح يقرأ ولا ما بيقرأش؟ سمع عليه بقى العمل والاختلاط، إذا خرج الإمامان البخاري ومسلم أو أحدهما لراوي مقرونا بغيره من الرواه فالاعتماد ليس على هذا الراوي بعينه منفرده بل عليه وعلى من قرن معه في الإسناد. وقد لا يصح حديث كل واحد منها إذا انفرد من رواية الحديث، فلا يصح حديث هذا الراوي الذي قرن بغيره على الانفراد إلا إذا روى على الانفراد إذا روى حديثا في غير صحيح اعتمادا على أن صاحب الصحيح قد خرج له في صحيح. مثال ذلك تخريج الإمام البخاري لأبي لأبي بن العباس ابن سهل بن سعد الأنصاري الساعدي حديثا واحدا مقرونا بغيره. الإمام البخاري خرج لهذا الراوي حديثا واحدا في صحيحه مقرونا بأبيه عبد المهيمن. فلذلك موضوع الحديث في ايه؟ هتقرا موضوع الحديث ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ربط فرسا في حائطه يعني في الحديقه بتاعته. طب الحكم في موضوع يترتب عليه ايه؟ يعني ما الذي يترتب على هذا الخبر؟ ده خبر يقول النبي عليه الصلاه والسلام ربط فرسا له في حائطه يعني في الحديقه بتاعته. اولا عبد المؤمن هذا الراوي أبوه تابعه، وموضوع الحديث في أي شيء في العقائد في العبادات في المعاملات في الأخلاق في السلوك ده خبر. اقرأ يا شيخ. شو أخذ مني؟ قلت أنا أستفيد بحاجة غيري ما تبع أنا أستفيد بحاجة غيري يعني أستفيد يعني هو ربط فرسه يعني بتقولك ممكن ناخد من حديث ان يستفاد من حد الغير يعني كالاستفاد بالحائط والحلقة واللي يربط فيها الفرس والكلام ده. يعني هو الحديث يعني لا تصنبط منه احكام يترتب عليها ايه مشاكل ولا كذا ولا كذا. نعم وبيع ضعيف ويقوم أحد المهيب فيه ضعف أيضا فقط من الضعيف لسحبه حسن مثال ذلك أيضا تخريج الإمام مسلم لزمعة بن صالح الجندي نذير مكة مقرونا بغيره وزمعة ضعيف. سبعة قد يقابل الإمام البخاري لراوي مقرونا بغيره والحديث متابع عنده في الصحيح فالاعتماد ليس عليه وحده ولكن على من قرن معه والمتابع له. مثال ذلك عباد بن يعقوب شيخ البخاري روى عنه في الصحيح في كتاب التوحيد حديثا واحدا مقرونا بسليمان بن حرب. قال الإمام البخاري حدثنا سليمان حدثنا شعبة عن الوليد حاء بس ها عيد إسناد جديد. نعم الإمام البخاري يقول حدثني سليمان وسليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الوليد ها بدأ إسناد جديد دي اسمها حائط التحويل. وحدثني عباد بن يعقوب يا اخوانا خلي بالك اللي بعد ها هذا شيخ للمصنف شيخ للمصنف عباد بن يعقوب هذا من شيوخ الامام البخاري خرج له هذا الحديث الواحد مقرون بسليمان بن حرب. يبقى الاعتماد على عباد بن يعقوب وعلى عليه وعلى سليمان بن حرب. سليمان بن حرب امام ثقه خلاص. ومع ذلك الإمام البخاري خرج لهذا الحديث خرج هذا الحديث صحيح وله أكثر من متابع تابع عباد وسليمان على روايته راويان عند البخاري وتابع عباد وسليمان والاثنين اللي عند البخاري الاثنين عند مسلم. يبقى انتهت المشكلة ولسه يبقى عباد بن يعقوب هذا يقولون إنه شيعي ولكنه شيء صدوق. معلوم أن حديث الراوي المبتدع ورد على المطلق إذا عرف الراوي بالصدق والأمانة والديانة كان أرى حرمة الكذب المطلق، فلا يستجيز الكذب لنصرة مذهب أو لأهل مذهب. وروى حديثا لا علاقة لهذا الحديث بموضوع بدعته، في هذه الحالة لنا صدقه وعليه بدعته. يعني إيه لنا؟ ما معنى لنا صدقه؟ نتبع بصدقه في قبول حديثه وعليه بدعته وحاسبه عليها رب. فأبى عباد بن يعقوب على الواقع قال له البخاري حدثني سليمان حدثنا شعبة عن الوليد ف وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن عين زار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل، قال الصلاه وقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. فبابى عباد بن يعقوب على روايته في صحيح البخاري قل مين سليمان بن حرب قال هو قل به قال حدثنا شعبه عن الوليد بن العيزار به كما هو واضح في الحديث السابق. والحسن بن صباح أو صباح قال حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك بن مرول قال سمعت الوليد بن عيزار. مين المجامع هنا؟ حسن بن صباح. مين؟ حسن بن صباح تابع مين؟ سليمان بن يعقوب. وتابع عباد بن يعقوب على روايته في صحيح مسلم كل مين واحد ابي بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العزار به. يبقى مين المتابع هنا؟ مين؟ ابو بكر بن ابي شيبه. تابع مين؟ عباد وسليمان. تابع ثلاثه عند مين؟ عند البخاري. وانا واحد لسه واحد كمان اثنين محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا مروان الفزاري حدثنا أبو يعقوب عن الوليد بن العزار فيه. ثلاثة عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حدثنا شعبته عن الوليد بن العزار فيه. أربعة ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبته فيه. خمسة وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن أبي عمرو الشيباني. كل خرج البخاري وعباد بن يعقوب حديثا واحدا مقرونا بسليمان بن حرب وتابع عباد بن يعقوب على روايته في صحيح البخاري محمد بن صباح وتابع عباد بن يعقوب على روايته في صحيح مسلم كل من ابي بكر بن ابي شيبه ومحمد بن ابي عمر المكي وعبيد الله بن معاذ العنبري ومحمد بن بشار وعثمان بن ابي شيبه كما سبق. فالاعتماد ليس عليه وحده كما سبق، ثم ان الحديث الذي اخرجه البخاري لا علاقه له بالعدل. فبدعته انه شيعي والحديث لا علاقه له ببدعه عباد بن يعقوب. فبدعته انه شيعي والحديث في فضائل الاعمال. رقم 8 نعم. خرج البخاري لعباد بن يعقوب حديث مسروق من سليمان بن حرب بعد كان محمد بن صباح هي الحسن بن صباح. ايه؟ الحسن بن صباح. كنت خرج البخاري لعباد بن يعقوب حديثا واحدا مقرونا بسليمان بن حرب وتابع عباد بن يعقوب على روايه صحيح البخاري محمد بن صباح هي الحسن بن صباح. إذا أراد الإمامان البخاري ومسلم أو أحدهما لمن وصف بالتدليس بالعنعنة فلا يصحح حديث هذا الراوي المدلس إذا روى عن شيخه قارئ صحيح بالعنعنة، بل لابد الحكم لحديثه بالصحة قارئ صحيح أن يصرح هذا الراوي المدلس بالسماع من شيخه، ويعتذر عن الشيخين في تفريدهما للمدلسين أحاديث بالعنعنة أنه تحقق لهما أن هذه الأحاديث مسموعة لهما من جهة أخرى. 9. إذا خرج الإمامان البخاري ومسلم أو أحدهما لراه الموصف بالاختلاط في آخر عمره فلا يصحح حديث هذا الراوي المختلط هذا الصحيح إلا إذا صرح الراوي عنه أنه سمع الحديث من شيخه قبل الاختلاط، أو تميز حديث الراوي عنه فعرف ما سمعه منه قبل الاختلاط فيقبل مما سمعه منه بعد الاختلاط فيتوقف فيه. ويعتذر عن الشيخين في تفريدهما للمختلطين أحاديث من رواية من سمع منهم بعد الاختلاط أنه تحقق لهما أن هذه الأحاديث من صحيح حديثهم قبل الاختلاط فلم تأثر بالاختلاط. مثال ذلك أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن وهب روى عنه الإمام مسلم في صحيحه وقد اختلط قبل موته. مين اللي اختلط بقى؟ أحمد بن مين؟ عبد الله بن وهب. ومعلوم أن الإمام مسلم روى عنه قبل اختلاطه، فقد اختلط أحمد بن عبد الرحمن بعد سنة 50 أو 200 بعد خروج الإمام مسلم من مصر، وكان خروج الإمام مسلم من مصر في سنة 50 أو 200، وهذا الاختلاط لا يؤثر من قريب أو بعيد في حديث الإمام مسلم عنه لأنه كان قبل اختلاطه. قال ابن الأكرم ويظهر بهذا أن احترقت بالعموم. مثال ذلك حديث البخاري عن إسماعيل ابن أبي قويس. حديث البخاري عن إسماعيل ابن أبي قويس. إسماعيل ابن أبي قويس هذا الإمام مالك قاله وتزوج بنت الإمام مالك، يعني هو مفاصل الإمام مالك. تكلم الناس في حفظه وخرج له البخاري أحاديث مع مالك، لأن البخاري طلب منه أن يطلعه على كتابه. كتاب إسماعيل بن أبي قويس كتاب صحيح. البخاري طلب من إسماعيل أن يطلعه على كتابه، فأطلعه على كتابه فحدد له أحاديث، فحدث إسماعيل ابن أبي قويس البخاري بهذه الأحاديث، يعني حدد له أحاديث في كتابه وطلب منه أن يحدثه بها، فحدثه بها وسمعها البخاري منه. أحاديث البخاري عن إسماعيل ابن أبي قويس من كتابه، من إيه؟ من كتابه. هو ضعف في حفظه، لما سمع الحديث لا سمعها منه، سمعها من حفظه أم أخذها من كتابه؟ سمعها من كتابه قراءة عليه، يعني إسماعيل قال هذه الأحاديث على الإمام البخاري. بعض الناس يتهم إسماعيل بالكذب زي الضال المضل اللي بيقول إن البخاري خرج رواية متهمين بالكذب، وهو أهدى بالخلق، هو أضل الناس. دي من إيه يا إخواننا؟ فإن عذر عن إسماعيل إنه قال: كان إذا اختلف أهل المدينة وضعت لهم الحديث. المهم وضعت لهم الحديث، كتبت لهم الحديث. جواب الحديث قلنا في مرة قضية لكم، قلنا إبنا يطلق على من ينسب كلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم كذبا مزورا، وهذا هو الوضع الذي هو من أكبر الكذب. أو يقال وضع فلان الأحاديث يعني كذبا. وذكرنا أن الإمام البخاري قال: ما وضعت في كتابي حديثا إلا اغتسلت وصليت ركعتين. فهل مراد بقوله وضعت يعني كذبت ولا كذبت؟ كذبت. الإمام مسلم لما سئل عن حديث إنما جعل الإمام ليهتم به وفيه إذا قرأ فأنصت، قالوا له: لماذا لم تكتب هذا الكتاب الحديث في صحيحه؟ قال: ليس كل صحيح عندي، وضعته هاهنا. فوضع بمعنى كذب. وذكرنا ايضا ان الامام ابو داود السجستاني في كتابه الى اهل مكه اللي هو الرساله التي كتبها يبين فيها ما حكوا في كتاب السنن، يقول: معظم الاحاديث التي وضعتها في السنن مشاهير. الوضع معنى كذب. إنما الأعداء كذبات، الأعداء يتربصون ويتربصون العثرات والزلات، صح ولا إيه؟ أيوة. فإسماعيل البخاري روى عن إسماعيل ابن أبي قويس من كتابه. وذكرت لكم أن أبا زياد كان يعتمد بروايته على كتابه ولم يخرج أيضا بحديثه. ومعظم الرواه كانوا يعتمدون على كتبهم في الروايه، وليس اسماعيل ابن ابي قويس. اسماعيل ابن ابي قويس ليس كذابا، بل هو من اصدق الناس. يدل على ذلك امور. سوري الاحاديث التي ترويها عن خالد بن مالك، هل سمعتها منه؟ قال: لا، انما قرات عليه وانا اسمع. لو كان واحد ثاني، لو كان هو يستفيد الكذب، لقد سمعتهم. وصيته بمالك، وهو من خاصة الإمام مالك، فالإمام مالك قالوا: وهو متزوج من بنت الإمام مالك يعني خاصته، أيضا كان له موقف في محكمة القرآن، وكان من الذين ثبتوا بجوار الإمام أحمد بن حنبل. فهل منتظر ممن هذا حاله فنكت؟ وبعدين التزام هنا يستطيع العلماء أن يعرفوا أن الكذاب الناس الكذاب حتى الذين لم يعاصروه عن طريق استدراك ما رواه هذا الراوي، يعني الضبط، يعني العلماء ضبط الراوي ولو لم يعاصروه عن طريق قراءة الكتب الأحاديث التي رواها هذا الراوي. طب هل يستطيع أن يعرف أحد حلالة الراوي إذا لم يكن قد عاصر الراوي؟ لا يستطيع. العدالة لا تعرف إلا بالمعايشة والاحتجاج المباشر، ولا يعرفها إلا من عايش الراوي. العدالة نظر يعرف عن طريق صرف معنويات الراوي والنظر فيه. فإسماعيل بن أبي قويس لم يكن كذابا أبدا بحال من الأحوال، بل الكذاب هو الذي يتهمه بالكذب. يبقى مثال ذلك مين؟ مش عارف يعني تقول له كام هنا ولا فلان مسلم حديث البخاري عن إسماعيل بن أبي قويس صحيح، لأنه أخذه من سماعا من كلابه. البخاري يأخذ هذه الأحاديث من صحيح إسماعيل، إسماعيل هو الذي حدثه بها قراءة من كلابه. ويلحق بهذا من احترق كتبه وحدث بعد احتراقها إذا كان يعتمد بالزوائد. وأيضا قلنا لابد أن تذكر أن كثيرا من الرواة كانوا يعتمدون على إيه؟ على كتبهم في التحديث، والتحديث من الكتاب أثبت أن التحديث من الذاكرة منهم ذكرنا أول لو قلت نعم كنت اسماعيل بن ابي اويس حديثه حسن ما لم يقال. اما روايه البخاري ومسلم عنه فقد كفاه. نعم ما لم يقال. ما لم يخالف او يقارب. ما لم يخالفه غيره. اما روايه البخاري ومسلم عنه فقد كفاه حافظ بن حجر منالها. فالبخاري تقوى من اصول اسماعيل ما توضع عليه. كنت قال الحافظ ابن حجر في صفحه 72 في الجلدنه وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح ان اسماعيل وروينا في مناقب البخاري لا اسمع ايه جبتوا ليه؟ قال الحافظ ابن حجر وروينا في مناقب البخاري بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصولاً وأذن له أن يلتقي منها وأن يعلم له على ما يحدث به ليحدثه به ويعرض عما سواه وهو مشعر لأن ما أخرجه البخاري عنه هو من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وعلى هذا لا يحتاج شيء من حديثه غير ما في الصحيح من أدنى ما قدح فيه النسائي وغيره إلا إن شاركه فيه غيره فيعتبر فيه وروى له الباقون سوى النسائي فإنه أطلق القول الضعف. قال الحافظ الطبري لكم إن النسائي من المتشددين ولا المتسائلين ولا المتشددين خلاص يا أخوانا يعني كتبت إسماعيل بن أبي أويس ترجمة يمكن تقع في 10 صفحات ولا 15 صفحة. طيب نجيبها لكم إن شاء الله. كتب الصحيح اليوم رافع عليه. طيب الإمام البخاري ستدركه يعني ستجد فيه سنة الله بما قيمه. يبقى هو قوي عليه البخاري وبعدين يعطي الطلاب على طلابه وهكذا. واخد بال حضرتك؟ لما يؤلف هذه الكتب ويعلم ان يعني يطلعها كل منهج ولد. فهمت؟ مش فاهم؟ يعني هؤلاء لما كتبوا هذه الكتب اخوانا كتبوها يؤخذ عنهم يعني البخاري كتبه الصحيح اعتمادا على ان التلاميذ سياخذون عنه الصحيح مشابهه وياخذ من بعده على تلاميذه وهكذا ويظل الامر ايه موصول بهذه الطريقه ويشرح لهم ويبين لهم وكذا وكذا فمن كان يظن ان الابتداء سيضعه من هكذا وكذا. اي نعم حاضر وسهلا والله يتشد تصور والله الحيوانات مظلومه حيوانات مظلومه يعني الناس يشكلون كثيرا من الفسقه المتمردين العصاة المسلمين المنتهكين للقران بالكلام والكلام والله مظلوم. لذلك يعني في صفه ان صفه الوفاء قد نقال فلان اوفى من الكلم. اين الوفاء عند من البشر الان؟ وبعدين الكلب او المطره الله عز وجل قال طه سؤالتي المهمه التي خلقت لها ولذلك الله عز وجل لما قال قد نظرنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. اضل ليه؟ لان الانسان الله عز وجل أرسل إليه الرسل الله عز وجل فرض الإنزال عليه ولم يقضيه الله فأنزل له الملائكة وأرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب فالإنسان الذي لا يهتدي بعد ذلك أضل من الأنعام الأنعام أفضل من الموت فالناس تصل في الكلاب كثيرا ويصدم الحيوانات لكن يشبهوا الطاغين بهؤلاء الحيوانات ويوم القيامة يقولون يا ليتني كنت ترابا صح؟ أتمنى أن يكون مصيره كمصير الحيوانات فمعذرة من الحيوانات وخاصة من الكلاب وصف الإبل بالكذب وصف الإبل بالكذب كذاب بالإبل صدق ما وصف الإبل بالكذب ثانيا إذا قال الإمامان البخاري إيه ساعة عشر من عندنا عشر إيه فالراوي الذي يخرج له البخاري او مسلم بالشواهد او المتابعات او التعليقات لا يصحح حديثه خالص صحيح لا يصحح حديثه خالص صحيح اعتمادا على ان البخاري ومسلما خرج له او احدهما ولكن ينبغي ان ينظر إلى أقوال أئمة الجرح والتعديل في الراوي ويؤخذ الراوي ويأخذ الراوي مرتبته التي يستحقها ويحكم على أحاديثه بما يليق بها. طيب قبل أن نبدأ إن شاء الله تجدوا ما أنت الأسبوع الجاي لا خلاص بس عايزين نلاقي الموضوعات مثل هذه الموضوعات عشان نقراها معلش بالنسبة للناس الضعيفة اللي مش عارف مقرر؟ اه خلاص في مرات يعني مش مقرر في الكتاب إذا في مرات مش مقرر لا في موضوعات يعني في الكتاب هنا هي مقرر مش مقرر مين المعنى طويلة جدا يلا بعد الناس حسب في الأفراد نشين لأن الأفراد يحاول بها أن تكون مع لا مش مع الأفراد نشين مع القول الأحاد رقم طعم المعلق هي الأفراد أنا كتبها بس مش كتابها طيب المعلق والجاني المرسل والمرسل زيادة الثقة موجودة هنا مش موجودة مشكل حديث مختلف موجود الحمد لله من المعاد ايش خلاص يوم يقولش الدرجة الرياضة مش هتكمل دلوقتي يلزم منه ايه؟ ما أرزمه به. يعني ما البخاري مهتم في لأنه قال أنه عن مخلوق الإمام البخاري يوم الآن. الإمام البخاري قال لفظ ألفاظنا من كسبنا وهي مخلوق. طب هو قال القرآن مخلوق؟ لم يقل. بل كذب من ينقل عنه ذلك. كذب من ينقل عنه وصنف في ذلك كتاب فقه أفعال العباد ويقول ألفاظنا كلامنا من كسبنا وهي مخلوق. هل يكسب القرآن؟ الرجل لم يسكت وهل لم يقرر عن ذلك؟ تركيبا. فمحمد بن يحيى الزوري عمل على الموضوع وشن وعلم وأشاع هذا في الناس وكتب إلى أبي حاتم وأبي زرعة الرازي فامتنعوا من التحديث عنه. لكن الرجل من هذه البلعمري طب لمن البخاري هذا إمام كبير ورجل من هو دافع عن نفسه. دافع عن نفسه ورجل من يدافع عنه. في ناس مغرورين ليسوا كالإمام البخاري خلاص واتهموا ببدع وهم يطاعون الى الله منه ما قالوا به. فلازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح اذا لم يكن اللازم هذا ظاهر يدركه كل احد. يعني ممكن واحد يقول كلام ولا تقول لو يلزم من كلامك كذا وكذا. هذا اللازم لم يقتل ببالي اصلا. لم يقتل ايه؟ ببالي اصلا. يا ابن الشيخ ما يا ابن الشيخ؟ طيب الثالث والجميع عشرين شيخ في الإسلام. هو رأي كل إليه لماذا يخلي شاب مسلم؟ اللي ما مسلم طبعي لا مفهوم. معنى أن الناس المختارة إن كانوا يصفوا الرواد على الكفر. يصفوا رواهم على كتير. طيب هل البخاري قرر يعني كل الصحابة؟ هل مسلم قرر يقول الصحابة؟ يبقى هذا طعم فيه. طعم ليه؟ وليه يا فن؟ هو هل الإمام البخاري استوعب كل ما صح؟ لا. والمسألة دي مقولة ايه؟ دخل يا شيخ سادسا هل يلزم من عدم تخريج الإمام البخاري ومسلم؟ سادسا هل يلزم من عدم تخريج الامام البخاري ومسلم او احدهما لراو في صحيحه الا يكون هذا الراوي خطأ؟ سبق ان ذكرنا ان الامام البخاري ومسلما لم يستوعبا كل الاحاديث الصحيحه في صحيحهما ولا قصد ذلك. ويلزم من ذلك ان في غير الصحيحين احاديث صحيحه وأن الرواة الذين رووا هذه الأحاديث ثقات وإن لم يخرج لهم في الصحيح. ويلزم من ذلك أيضا أن لا نحكم على كل الأحاديث التي لم تخرج في الصحيحين أو أحدهما بالضعف. ودلالنا على ذلك بما لا يدع مجالا للشك. كذلك لا يلزم من عدم تخريج الراوي في الصحيحين أو أحدهما ألا يكون هذا الراوي ثقة، بل لم يشترط التخريج لكل الرواة الثقات في صحيحهما، بل بعض الرواة الذين لم يخرج لهم في الصحيحين أو أحدهما أقوى من رواة خرج لهما في الصحيحين أو أحدهما، بل يخرج الإمام مسلم في صحيحه بالإمام الجليل علي بن عبد الله المعروف بن المديني في صحيحه. هو من أجل شيوخ الإمام البخاري الذي أكثر من التخريج له في صحيح. ولم يخرج الإمام علي بن المديني الإمام في الحديث لم يخرج له الإمام مين؟ خرج له الإمام مسلم في صحيح. بل هذا في حد في علي بن المديني هذا ليس فيه حد. في واحد اسمه ابن الرقيب تكلم في علي بن المديني يقول له الذهبي أنا لك عقل من العقلين تتكلم في علي بن المدين وهو أجل منه كثير جمع لم تذكرهم. طبعا العقيلي أنتم تعرفون من أبي الإمام العقيلي من المشددين ولا من المعتدلين؟ من المشددين جدا. بعدين يضبطه متلبسا بخطأ. هل يلزم من كون الراوي ثقة؟ لا ألا يقع فيما يحدث به أخطاء أوهام، لبين هو يريد رواة معصومين من القضاء. عايز رواة معصومين من إيه؟ من القضاء. هل كل إنسان يخطئ في رأي أو في مسألة يرد كل ما حدث به؟ لو حدث ذلك ما سلم المسلمين أهل على الإطلاق، على الإطلاق، فمن الذي سلم من سلم من القضاء؟ الذي ما يعني ليس العجب، ليس العجب ممن يحدث فيخطئ، ولكن العجب ممن يحدث فيصيب. ولم يخالف الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما للإمام محمد بن إدريس الشافعي، وهو من أجل من روى عن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، وإن كان الإمام البخاري مخرج الإمام الشافعي معلقا. يعني معلق، ليس كل من يخالف له البخاري يبقى في المعلقات يكون ضعيف. نعم. الآن يطبق كتاب تقرير التهذيب. المراتب الثلاثة الأولى حديث أصحاب هذه المراتب صحيح صح؟ المرتبة الأولى التي يقال في أصحابها أوثق الناس أفعى التفضيل أو ما قدر بلوزي أو مرادف ثقة ثبت أو ثقة ثبت أو المرتبة الثالثة ما قيل فيه ثقة ما قيل فيه ثقة أحاديث أصحاب هذه المراتب الثلاثة إيه؟ فبماذا قسمهم العلماء إلى ثلاث مراتب ما دام أن أحاديثهم صحيحة؟ إيه؟ للترجيح عند الطعام. المهم لماذا الأول ممكن أن يكون الرواة الذين في إسناد هذا الحديث مساويين رجال قد خرجت لهم من البخاري ومسلم مع تحقق باب الشروط التي اتصل اسناد السلام من الشذوذ والسلام من العلم القدم. يعني يكون رواه هذا الحديث الذي قيل فيه انه على شرط البخاري ثقات والاسناد متصل سالم سالم الفتح من الشذوذ ومن العلم القدم. طب في راي ثاني اهو المذهب الثاني ذهب المتأخرون إلى أن الحديث الذي يقال فيه إنه على شرط الشيطين أو شرط أحدهما أن يكون رجال إسنادي قد قرر لهم البخاري ومسلم أو أحدهما في صحيحه أحاديث أخرى غير الحديث الذي قيل فيه إنه على شرطهما أو على شرط أحدهما مع تحقق باب الشروط من اتصال الإسناد وسلامة الشذوذ وسلامة من العلة القادحة. وممن ذهب هذا المذهب الإمام ابن طيب العيد والإمام الذهبي والإمام والناوي والإمام الذهبي قال حافظ الزركشي قال الإمام الناوي المراد بقولهم على شرطهما في كتابيهما أن يكون رجال إسناده في كتابيهما لأنه ليس لهما شرط في كتابيهما ولا في غيرهما. وعلى هذا عقل شيخ تقي الدين ابن دقيق العيد فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا ثم يعترض عليه بل فيه فلانا ولم يخرج له البخاري. وكذا فعل الحافظ الذهبي في مختصر المستدرك بالتلخيص يعني وليس ذلك منهم بحسن لما ذكرنا من كلام الحاكم في خطبة المستدرك وأنه لم يشترط بالرأي الأول وأنا مستدير الله تعالى بصفح الكلام خلي بالك يا صاحب خلي بالك المذهب الثاني هذا ما الذي يترتب على الأخذ المذهب الثاني هو كده إيه الفرق بين المذهبين دلوقتي؟ ما الذي يقولون لا بد أن يكون الإمام البخاري إذا قلنا هذا حديث على شرط البخاري فلا بد أن يكون الإمام البخاري قد خرج برجال إسناد هذا الحديث أحاديث أخرى بصحيحه صح؟ طب الذي يلزم على ذلك؟ قلنا لم يوجد له حديث في هذا في صحيح الإمام البخاري لا يقبل لا تكون ما يخرج عن رجل موجود في الصحيح فيكون على شرط البخاري. يلزم من ذلك أن تكون أحاديث المستدرك من أولها ليس فيها حديث على شرط البخاري ومسلم. لما ذكرت عشان قلت لكم يا فندم إن الإمام الحاكم توفي سنة 405 فبين الإمام البخاري وبين الحاكم 450 سنة هذه فقط تسدد كم رجل ثلاث رجال كم رجال يعني جاءوا بعد زمن البخاري صح كده ولا صح ولا انتوا فاهمين مسلم انا كل المعزن يا عبد الله هذا الخط هذا صار صار ايش طلع ورقه اي عشان كنت اقول اسمه فاش حاضر دي مش على مادة اول المفروض الفتر اللي في القاهرة يعني ايه يكونوا هم اللي لهم بس عاد كلمة قالها لازم المفردات بتاعت المنهج دي زقورة دي اعتبر عن السيارة يقولوا خمس ايام من بقى بس نعمل بشهر يقول بصفة عندنا كل كده يقول بصفة بس عم كده يقول خمس ساعات من بقى خمس ساعات من عمار الشهر على الوضع بس ممكن العميد يكون له كلمة يعني هو اللي بيحط الامتحان تفسير صعب هو يبقى له كلمة يعني منه عميد القاهرة من أساس المشاركين يعني ممكن يفوتوه في وضع الامتحان انت عارف شباب بس هو على كلامه كده ان هو ممكن لا مش ده لا نزع الدكتور ده كان كلامنا خلاص الدكتور مين طب ما كده قال لبن قال نفس الكلام بس ده هو كل الدكاتره اصلا مش عاوزين يحطوا مش عاوزين يدونا مقرر معين عشان ايه الاحتمال اللي يبقى في احتمال صعب الواحد أنا كنت مساس من قول الله الله الله القرآن القرآن الشفا والتعليم تشوف الشفا عامل ازاي جالسين في تهيئ الشفا ومشكل الشفا ولا مشكل اصعب والله الشفا حسب الجمع مع ربنا يستر اخي من عاشق وحش والله طلب قال له هنا الشفا صعب جدا انت محظك في الدكتور لو كنت كويس كنت الدكتور يعني بيجيب لك متشابهات يعني ممكن واحد والله قال لي كان واحد حافظ سأله سأله لا بجو كويس فقال له طيب قول لي بقى لا إله إلا هو إيه اللي جابك النهارده أنا هنا I'm probably looking at it. قال المفروض ياخذ امتياز مش حافظ. لا الطالب ياخذ امتياز بدل حافظ. مش انت حافظ خلاص وانا والدكتور سالم وانت قوي. المشابه اي حد بيغلط فيه اي حد هو لو سالك مثلا عاوز يديك مثلا امتياز او جيد جدا وتنقط في الاثنين يديك واحده فيهم عرف انت قوي من بدري يستحق الامتياز. كان عندنا دكتور من حذف عاشق فايه من عاشق فعفى فكتم فمات فهو شهيد وهو سوي كان في سويد سعيد بن سويد هو يحيى بن معين قال كده والله فين قالته فين عشان كده ضعف عشان كان كلام مشكلة علم الفقه والتعديل. يعني لو واحد وقع على ربط المتفقين على ابن القيم واخد الكلام ابن معين حفظ على كلام سعيد بن سويد هيضيع سعيد. والله يا الله اعلم الله المستعان. هل يعني حتى المنوع الكامل اللي كان مجال لازم يعني فيها يرفع طيب والله كلام حتى لو كان مجال على كلام على كلام المحدث الاقليمي يعني سيبك من كلام الدكتور عز القادس يا ريت يا ريت. انا سالت الدكتور محمد فرحات قلت له بالنسبه للدكتور عز يعمل معايا كان بابا قال يلتزم بالحضور على كده ما يلتزمش بالحضرات ناخد حضرات ابو عزه مره الكتاب العنوان نفس الكتاب نفس اللي في الكتاب بس العنوان بس الكلام اللي تحت لا كله ما لا ناخد مش عاجبه الكلام والله العظيم شده جدا بيقول يعني في حاجات بيخالف بها الكتاب كتير لو سألنا شكله بقى مش عارف الواحد يعمل معايا بس Thank you. ملحوظتان ألف يشترط أن يكون الحديث على شرط البخاري ومسلم أو شرط حديثنا مع ما ذكرنا شرطا لا بد من تحققه وهو أن يكون الحديث الذي فيه يقين إنه على شرط البخاري فاحتج البخاري من رواته على صورة الاجتماع أن يكون الحديث الذي قيل فيه إنه على شرط البخاري فاحتج البخاري برواته على صورة الاجتماع لا على صورة الانفراد وكذلك الحال بالنسبة لمن مسلم وإنما احتفظنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتج به البخاري أو مسلم على صورة الانفراد المثال ذلك رواية سفيان بن حسين أبو محمد الواسطي عن محمد بن مسلم بن شاه الزهري فإن الإمام البخاري ومسلما فلا احتج بكل منهما على سبيل على الانفراد ولم يحتج برواية سفيان بن حسين عن الزهري على سبيل الاجتماع وذلك لأن سماع سفيان بن حسين من الزهري ضعيف دون بقية المشايخ فإذا وجد حديث من رواية سفيان بن حسين عن الزهري فلا يقال فيه إنه على شرط الشيخين لأنه احتج بكل منهما بل لا يكون الحديث على شرطهما إلا إذا احتج بكل منهما على سبيل الاجتماع وكذلك إذا كان الإسناد قد احتج البخاري ببعض رواته ولم يحتج ببعضهم واحتج مسلم ببعض رواته ولم يحتج بهم البخاري فلا يقال فيه إنه على شرط البخاري ومسلم. نعم. يعني عايزين شرط يا توضيح حتى في سبيل الاجتماع وسبيل الانفراد. احنا قلنا ان البخاري خرج للزهري وخرج لسفيان ابن حسين الواسط كذلك فعل مسلم ولكن هل خرج البخاري حديث سفيان الروايات عن الزهري؟ لا لأن سفيان ضعيف الزهري وإنما خرج له خرج لسفيان من روايته عن غير الزهري وخرج الزهري من رواية غير سفيان عنه فيما اسمه خرج له على سبيل الإفراد والاجتماع يعني ترتيب هل خرج البخاري لسفيان بن حسين الواسط من روايته عن الزهري أم لا؟ لا خلاص؟ نعم طيب يقول وكذلك خرج من بعض الرواه خرج له البخاري وبعض الرواه خرج له مسلم يعني البخاري خرج الرواية البخاري له مسلم والمسلم خرج الرواية أن يخرج له مين؟ الإمام البخاري افترض أن بعض الإسناد خرج له البخاري والبعض الآخر خرج له مسلم لا يقال إنه على شرط الشيخين ولا شرط واحد منهم يا دكتور يعني هو خرج ليهم على الانفراد يعني ده بعيد عن الثاني ولا اجتماع يا شيخ الإسلام البخاري ومسلم لم يخرجا لسفيان بن حسين الواسطي من روايته عن الزهد البداية اجتماع الانفراد لا خرج لسفيان والزهد عن سبيل الانفراد لكن ليس على سبيل الاجتماع ليس على سبيل الاجتماع يعني لم يروي البخاري ومسلم حديث من رواية الزهري عن من رواية سفيان عن الزهد قلنا على سورة الاجتماع لا على سورة الانفراد مش عكس الكلام المثال على عكس القاعدة مثال ليه جيد؟ يعني الكلام بتاع حضرتك يا دكتور؟ كلام يعني اول سطرين سمعوا دكتور هنا. يعني في خطأ في خطر. في خطأ مطبع يعني. في تبديل يعني. المفروض تمسح إلا يا دكتور. إيه؟ كلمة إلا ممكن تفكر. إيه؟ لأنه على شرط البخاري وقد ابتدى البخاري برواته في أول صفحة فوق. برواته على صورة الاجتماع. لا على صورة الانفراد وحتى يقول الانفراد مش الاجتماع. وخرج الزهري من رواية غير سفيان عنه. فهل الفائدة؟ ماشي. يبقى على سبيل الانفراد. البخاري ومسلم من المفرعية لسفيان ابن حسين من رواية عن الزهري. إنما خرج سفيان من رواية عن شيوخ آخرين. وخرج الزهري من رواية طلاب آخرون من رواية طلاب آخرين عن مين؟ عن الزهري. بشرط أن يكون الحديث على شرط البخاري ومسلم أو شرط أحدهما مع ما ذكرنا شرطا لا بد من تحققه وهو أن يكون الحديث الذي قيل فيه إنه على شرط البخاري قد احتج البخاري برواته على صورة الاجتماع لا على صورة الانفراد وكذلك الحال بالنسبة للإمام مسلم وإنما احترزنا بقولنا على صورة الاجتماع عما احتج به البخاري أو مسلم على صورة الانفراد جدار ذلك رواية سفيان بن حسين أبو محمد الواسطي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فإن الإمام البخاري ومسلما قد احتج بكل منهما على سبيل الانفراد ولم يحتج برواية سفيان بن حسين عن الزهري على سبيل الاجتماع وذلك لأن سماع سفيان بن حسين بن الزهري ضعيف دون بقية المشايخ فإذا وجد حديث من رواية سفيان بن حسين عن الزهري فلا يقال فيه إنه على شرط الشيطين لأنهما احتج بكل منهما بل لا يكون الحديث على شرطهما إلا إذا احتج بكل منهما على سبيل الاجتماع وكذلك إذا كان الإسلام قد احتج البخاري كرم من خلال نعم الحديث في سفيان يروي عن الزهري موجود بهذه الطريقه فين؟ في صحيح البخاري اسمعنا الاجتماع الاجتماع الاجتماع ده هو الانفراد سفيان روى عن غير الزهري والزهري روى عن غير سفيان فلم يخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما حديث من روايه سفيان عن الزهري فإذا وجدنا حديث من رواية سفيان عن الزهري نقول ليس على شرط البخاري ليه؟ لأن البخاري أخرج لسفيان من روايات عن شيوخ آخرين، وقد روى الزهري من رواية طلاب أو تلاميذ آخرين عنه. هذا الشرط الأخير هو شرط الحديث الذي يحكم له فيبنى على شرط البخاري ومسلم أو شرط أحدهما أن يخرج البخاري ومسلم أو أحدهما لرواد إسناده على سبيل الاجتماع لا على سبيل الانفراد. العمل الحديث الذي على شرط البخاري ومسلم أو شرط أحدهما قليلة العدد جدا. لأنه لا بد أن يكون الحديث على شرطهما أو شرط أحدهما أن يكون البخاري ومسلم فقبل بالفعل الرجال الإسناد موجبا له، ولا يكتفي بمجرد تقليد كل راو على حدة، فضلا عن أن يكون الرجال الإسناد مساويين للرجال فقبل لهم البخاري ومسلم أو أحدهما. المثل الأول فيه سعة، المثل الثاني فيه ضيق، الشرط ضيق الموضوع أكثر وأكثر من الأعضاء. قول سامين تأمينا المراد لقول العلماء هذا حديث متفق عليه. المثل الأول ذهب جمهور المحدثين إلى أن الحديث المتفق عليه هو ما قال الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما عن نفس الراوي الأعلى، ولا يشترط لذلك أن يتفق على إخراج نص الحديث باللفظ، بل يكفى بذلك أن يخرج أصل الحديث، فقد يكون بين النصين تفاوت بالزيادة أو النقصان والتقديم والتأخير. مثال ذلك حديث جبريل الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، فالراوي الأعلى في صحيح البخاري هو نفس الراوي الأعلى في صحيح مسلم. أما إذا أخرج الإمام البخاري ومسلم حديثا واختلف الراوي الأعلى للحديث فيقال أخرجه الإمام البخاري ومسلم، ولا يقال اتفق عليه البخاري ومسلم. مثال ذلك حديث جبريل الذي أخرجه الإمام مسلم من رواية عمر بن الخطاب، ومع أن الإمام البخاري أخرجه من رواية أبي هريرة، فلا يقال انه اتفق عليه مع ان اصل الحديث واحد. فهمت المسألة دي؟ مفهوم. حتى نقول ان هذا الحديث متفق عليه لابد ان يتفق الراوي الاعلى للحديث، الراوي الاعلى من مراد الراوي الاعلى الصحابي، ولا يشترط ان يكون النصين سواء، بل الشرط أن يتفق على إخراج أصل الحديث. في حديث في زيادة، في نقصان، في تقدير، في تأخير، في رواية بالمعنى، هذا لا يضر، لا يضر بحال من الأحوال. يبقى الشرط أن تكون هذا الحديث على هذا الحديث متفق عليه أن هي اتفاق الاتفاق بين الراوي الأعلى. حديث جبريل هذا رواه الإمام مسلم ورواه الإمام البخاري من رواية أبي هريرة، هذا حديث متفق عليه. حديث جبريل هذا رواه الإمام مسلم من رواية عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب، فالمتفق عليه حديث مين؟ أبي هريرة. يعني هذا مذهب جماهير المحدثين. يبقى إذن لابد من اتفاق الله يعلم، لأن يشترط أن يكون لفظ الحديثين سواء. في اختلاف اللفظ بالتقديم بالتأخير بزيادة وبنقصان، هذا يدخل في المتفق عليه. يعني أصل هذا الحديث، أصل هذا إيه؟ موضوع الحديث. خلاص يا إخوانا؟ المذهب الثاني، المذهب الثاني ذهب بعض المحدثين ومنهم اللوزقي والفقهاء إلى أن الحديث المتفق عليه هو ما أخرج البخاري ومسلم متنه، وإن اختلف الراوي الأعلى للحديث. فإذا أخرج الإمام البخاري حديثا في صحيحه من رواية أبي هريرة، وأخرج له مسلم نفس الحديث من رواية ابن عمر، فإنه يعد من المتفق عليه عند أصحاب هذا المذهب خلافا لجمهور المحدثين. قال حافظ بن حجر: اختار دلوقتي عند الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه من روايه راوي الاعلى ابو هريره، خلاص، والامام مسلم اخرجه من روايه ابن عباس، الراوي الاعلى ابن عباس. هذا عند جمهور المحدثين ليس المتفق عليه، صح؟ طيب هل هو حديث؟ هل هو صح؟ أم حديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه عن صحابيه المعارف؟ بس فكروا الأول، أيهما صح؟ هل عند حديث؟ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، يعني الراوي الأعلى له من أبو هريرة. هذا حديث متفق عليه الإجماع، صح ولا لا؟ طيب، عند حديث آخر أخرجه البخاري من رواية ابن عمر، وأخرجه مسلم من رواية ابن عباس. نصا بنفس المتن. نفس المتن. لوجود صحابيين شاهد يعتبر شاهد، لا بس لهذا ممكن يمكننا في موضوع اخر ينتقل الحديث من الغريب الى العزيز، نعم، صار له اكثر من اسناد، ولكن ننظر هل كل اسناد، هل اسناد البخاري مستقيل عن اسناد الامام مسلم؟ تماما. لو افترض ان هما التقوا براوي يبقى يظل الحديث غريب. يعني اذا حديث رواه الامام البخاري باسناد مستقل عن اسناد الامام مسلم، يعني ليس في اسناد البخاري راوي ولا اكثر في اسناد الامام مسلم، يعني هذا اسناد مستقل وهذا اسناد مستقل. الاسماء هنا غير لي، يبقى هذا يدخل في باب ايه؟ مشهوره. الحديث ايه؟ العزيز. الحديث ايه؟ العزيز. العزيز. العزيز بس. ينتقل من الغريب الى العزيز. والعزيز اصح من الغريب ان سلم قوته وخلقه من ضعفه. هو الغريب والعزيز يا دكتور ينطبق ايضا على الصحابه ولا من بعدهم فقط؟ الغريب والعزيز والمشهور، التقاسيم دي أن تنقسم على الرواة، تطبق على الرواة اللي بعد الصحابة ولا الصحابة كمان؟ الصحابة إذا إيش؟ الصحابة. يعني طلب من الحديث تفرد به أبو هريرة، أخرج الإمام البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة. ولما قارنا بين إسناد البخاري وإسناد البخاري مسلم لم نجد اجتماع إلا في أبي هريرة فقط، وحديث غريب. هذا غريب مطلق، لأن التفاضل وقع في أصل أسناد، لكنه صحيح مكمل فيه. يوه ده فوق الرأس. أيوه. احنا لسه هنرجع تاني نقول حديث تاني كمل فيه. ما أصبر لك يا جماعة. أي مذهبين أصحاب؟ نظر الجمهور. مذهب جمهور المحدثين. لأن يا أخوانا الاصطلاحات ينبغي أن تؤخذ من أهل الفن، من أهل العلم. طبعا الجوزة قرني والفقهاء توسعوا في موضوع الحديث، يعني ليس الحديث الصحيح عنده تعريف الذي عند المحدثين، ولا يشتركون في الحديث الصحيح أكثر من عذاب الرواه. والذين تشددوا منهم قالوا اتصال الاسم. والا فموضع الفقهاء يستدلون بالاحاديث المرسله. ما الحد الذي يفرق بين يفرق او يفرق يعني بين المتقدمين والمتاخرين من علماء الحديث؟ الحد الفاصل كما ذكر الحافظ الذهبي راس مئه الثالثه. ايوه بس هنا ذكر الحاكم في المستدرك والحاكم توفي سنه 405 وذكره من المتفجرين صح؟ الحد الفاصل بين المتفجرين والمتاخرين راس المئه الثالثه. بهذا قال الامام الذهبي. إن الناس ارتاحوا عن ظلم عن ذكاهم مين؟ الحاكم مثلا 405 يعني بس القرن الخامس. واخدين بالكم؟ فيعني قد يكون الامر نسبي كما ذكر الاخ نقلا عن شهيدي الشيخ احمد بن حنبل. فين الورقه اللي جت؟ الورقه فين؟ قوم يا اخي هات الورقه. اللي قال له الآن هي اللي جبت مالك لأني أنا معطل مين المكداش؟ في أنا فهمت خلاص. أنا لا سمع جانا ميكان الأول. لا سمع. دعوة أنا يكون مالجة. واعي النية تذادة. لا سمع. ولا خلص. فأنا أعتقد سلع تاني صح. أول شيء. فلا سمع شيء. لا سمع الأشي تاني. فتاد تاني. الشيخ محمود بعد الفحص Thank you.

محمد يوسف اسلام جلال احمد صبحي رمضان أحمد أسامة عبد الناطي محمد جديد محمد حذيفة شعبان مشرف حسين محمد حمد حماد تقول اسم بس عبد الناصر محمد العدلي شوقي خلف الله احمد زكي ابراهيم اسماعيل عبد المنى المنصور محمد صلاح مسلم محمد عبد الرحمن ابو حسن مين اللي مضى الحاج ولاد كم واحد محمود حمد صابر محمد عبد اللطيف زيادة عبد الرحمن يا عبد الرحمن محمد خلف محمد محمد عبد الرؤوف محمد محمود حسن محمد علي نعم نعم حمزة كريم أيوة الكرم بدوي مطاوع عبد الرحمن إبراهيم محمد السيد عبد الشافي مروة عبد المنير فاطمة محمد عبد الرحمن أسماء محمد عبد الدين أسماء محمد أحمد أمينة شعبان نجوى إبراهيم مروة طه أماني حسين هاجر محمد رضوان آلاء حامد محمد منار أحمد محمد آلاء صلاح يوسف أمل السيد محمد رشاد انا كاتب اسم واحد انا كاتب اسم واحد نعم انت رديت عليه لا اسمه شريف ابا دكتور في واحد في موظف كتب اسمه ما جاش كتب اسمه انا الناس هتموت اسماء وحيد أسماء أحمد عبد العزيز أميرة محمد مصطفى نجات محمد مصطفى جمعة نجات مصطفى جمعة آية عبده من منة الله محمد الشباب هذا شوري نعم إيمان صابر إيمان صابر خديجة عبد العزيز أفراد ووهبة فاطمة علي الدين فاطمة أسماء إبراهيم الفتاح سارة مسعد بتوع سارة هي برا الحاب مجد إسماعيل الحاب طيب ولا عبد الرحمن محمد عبد الحاب عبد العظيم بدوي محمد العظيم في البلدية فين يا عم القيادة بتاعتك يا عبد الله ايه الشيخ عبد الله عبد الرحمن عاطف اسمه عبد الرحمن عاطف محمد عم خالد